فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. القيل هذا أبو شريح العدوي رضي الله عنه أراد أن ينصح هذا الأمير الذي أراد أن يغزو البيت آمن عبد الله ابن الزبير. فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة. فهذا البيت محرم، حرمه الله سبحانه وتعالى وليس من أحد من الخلق، وعلى هذا لا يحل لأي مؤمن أن يريق بها دما ولا يعضض بها شجرة، أن يقطع بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. لو قال هذه سنة وسلم فعل وغزى مكة وفتحها فيجوز هذا، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. وهذه الحرمة حرمة بقي إلى قيام الساعة، ولكن لو جاء غازي لإفساد الحرم وغزى البيت هل يصد أو لا يصد؟ وإن دخل البيت هل يخرج أو لا يخرج؟ طبعا لابد أن يصد، يدافع عن البيت ولابد أن يخرج. وفي فتنة القرامطة التي وقعت في فترة من الوقت والزمان جاءوا وقطعوا الحجيج وهجموا على البيت وقتلوا في الحرم آلاف من البشر، ثم نزعوا الحجر الأسود وما وجد من يصد عن البيت، ولكن شاء الله عز وجل أن كسروا وعاد البيت إلى أمانه وعاد الحجر الأسود أيضا إلى مكانه. فعلى هذا يعني ينظر في المصالح والمفاسد بالنسبة لغزو البيت، إذا كان فيه إفساد وأقوام يفسدون في البيت لابد أن يخرجوا ولابد أن يقاتلوا، ولكن لو كان الأمر قتال فتنة فقط لا يجوز استحلال البيت أو أن يكون البيت مكانا لفتنة، لابد من الصبر حتى تنتهي هذه الفتنة. إن قال أحد إن الله أذن لرسوله فقولوا له إنما هذا للرسول ولم يأذن له، وإنما أذن لي ساعة من نهار لمجرد فتح البيت. ولكن صلى الله عليه وسلم كان حريصا تماما حتى وأن المشركين الأنجاس كانوا يملؤون البيت بالأصنام ويصدون عن البيت، ورغم ذلك فتحها سلما. لما أراد أن يفتح مكة ما أخبر أحد، حتى أننا نرى في غزو الشام النبي صلى الله عليه أخبر جميع الصحابة وقال إني سأغزو الروم، وعد العدة وحث الأصحاب وعرف الكل. أما في فتح مكة فلا، يعني استشار بعض رؤوس الصحابة في هذا، وممن سمع بالخبر حاطب بن أبي بلتعة، فاستعظم الأمر قال غزو قريش ما هو إلا القتل. وقريش كان لها عند العرب مهابة عظيمة، وما سميت قريش إلا لأنها تقرش الناس، يعني تأكل كل من هم بها بسوء، فكان فيها من القوة، القوة الدينية بالنسبة لنظر العرب أو في نظر العرب، وأيضا القوة المادية، كان قوة عظيمة جدا ضاربة، كان الفارس القرشي يعدو الألف فارس، وكان أيضا معهم من الأحبش الذين يستعملونهم في حراسة وحماية البيت، فعند العرب في مهابة عظيمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغزو البيت ولكن فتحا سلميا بلا إراقة دم، فإذا بحاطب بن أبي بلتاع سمع الخبر فقال ومصيبة إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما منهم من أحد إلا وله يد وأهل وعشير في مكة، أما أنا فلا أهل لي ولا عشير، فربما إن فشلوا في هذه المهمة وسقطنا فأنا الذي سأكون الضحية. فكتب رسالة لبعض كبار مكة من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان، ثم جاء لامرأة استأمنها مشركة وأعطاها الكتاب واستأمنها عليه. والعرب عندهم ميزة، يعني لا يعرفون الخيانة، ذلك الخيانة عليهم عظيمة، وذلك عمر لما وقع من حاطب هذا الأمر يعني صمم على أن يقتل، وذلك انظر شوف هذا حاطب استأمن امرأة والمرأة كانت أمينة وأخذت هذا الكتاب وانطلقت به وسارت إلى مكة. فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن حاطب فعل كذا وكذا وأعطى خطابا وكتابا لامرأة، والمرأة الآن في طريقها إلى روضة، يعني زي كذا مكان استراحة تسمى بروضة خاخ. فأرسل الزبير وعلي فانطلق يتعاديان حتى وصل إلى هذه الروضة وفيها أوصاف هذه المرأة، فأمسك به علي والزبير وقال أعطنا الكتاب الذي أعطاك إياه حاطب. قالت ما معي كتاب. فالزبير يعني صدق، يعني المرأة جازمة، ما معي أي كتاب. فقال لها علي رضي الله عنه لقد صدقنا رسول الله، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، إما الكتاب وإلا تجريد الثياب. فالمرأة فزعت فخرجت الكتاب من عقاصها، ضفير الشعر لفته خبته داخل الضفائر، فأخرجت هذا الكتاب وأعطته لعلي والزبير فعاد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر إلى الآن لم ينتشر ولم تعرف المرأة ما في الكتاب. الصديق رضي الله عنه أراد رجلا يدلهم على الطريق من مكة إلى المدينة، استأجر ابن أريقة وكان مشركا، رجل كافر، واستأمنه على هذا وكان أمينا بحق الأمان، رغم أن قريش نذرت 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد حي أو ميت، لكن لا يعرفون خير أبدا. حتى من المواقف التي يعني ذكرت أن أبا جهل لما انطلق هو وأبو سفيان إلى بيت الصديق في يوم الهجرة، اليوم الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأسماء واقفة على الباب، فقال لها أين أباك؟ قالت ليس بالبيت. فحاول أبو جهل أن يدخل فمنعته، فقيل لطمها على وجهها حتى أطار القرط حلق. فأبو سفيان تعجب قال كيف تضرب امرأة؟ فقال اكتم هذه عني واجعلها من خسيسة أو بهذا الماء. فكان العرب يعني عندهم إلى حد ما في أصول في مكارم، فمن ضمنها لا غد، هنا العمر تغير. قال يا رسول قد نافق حاطب، دعني أضرب عنقه، لا نفتح هذا الباب إن يقع في النفوس إن له أسوة. فقال حاطب رضي الله عنه يا رسول الله لا تعجل علي، لا تعجل علي، والله ما فعلت هذا لكفرا ولا ردا عنه، ولكن ما منكم من أحد إلا وله أقوام يحمونه بمكة، أما أنا فغريب، وإني موقن أن الله ناصره وأن الدائرة عليه، ولكن وقع في نفسي خوف ففعل ما فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق حق، صدقه والأمر انتهى. عمر جالس شف هذا المنظر البجع، خيانة ومن صحابه. زيك إخوانا دايما الذنب إن جهر به مصيبة عظيمة، لأن صاحب الذنب يهون عند الآخرين الذنب. في بعض الناس مثلا لما تذكر له ذنب معين، يعني في بيعة الإسلام للنساء، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال أبايعكن على كذا وكذا وألا تزنين الزنا، فصرخت هند وقالت أو تزني الحرة؟ لا تتخيل امرأة كافرة ممكن امرأة حرة تزني. وأختها وضعت يدها على رأسها وغمضت عيناها وصرخت وقالت واسوءتا، أيقع هذا؟ فلذلك المجتمعات كلما حجبت فيها المعاصي تجد لها مهابة، لكن لو وقع الجهل بالمعصية على مر الوقت ومر الزمان تهون حتى في أعين الأفاضل. ولما ترى الناس كلهم في حالة من التسيب وحالة من التهتك وحالة من الضياع، كما نرى الآن مثلا قضية النقاب هذه التي شغلت الناس مشغلة عجيبة، يعني الواحد كان يظن ويتصور إن كما يقال إنها فرقعة في فنجان، فإذا هو مخطط لإخراج المرأة من هذا الثوب ثياب العفة وأن تكون المرأة مبتذلة في الطرقات. يعني قرأت مقال ورقة معي في جريدة تسمى بجريدة الحوادث، لا أدري هذه رسمية أم هي أهلية، ما أدري، في واحد من الصحفيين بينادي بأن أي واحد يرى امرأة منتقبة يزيل النقاب خالص، ولابد يكون في حملة تامة لإزالة النقاب من الشارع المصري. وبدأ يسرد أشياء خيبة كده كثيرة جدا، وهذا الشيء فشاهد هنا، لأن يعني كما يقال قوم لوط أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، في العلة الطهارة. فصار الآن تجد العفة شيء غريب وشيء مستبشع وشيء مقزز، لكن نرى أن المجتمعات الجاهلية في عندها أصول، وأصول ثابتة. يعني كما قلنا مثلا التبرج كان له درجة معينة، وكان الحرائر والعفائف أيضا قبل الإسلام، منهن المخدرات ومنهن المحجبات، ويمكن زوجة النعمان بن المنذر كافرة مشركة كانت ذات نقاب، خرجت مرة وركب في الهودج فجاءت الريح فرفعت الهودج وطار الخمار، فأنشد الشاعر سقط النصيف أي الخمار ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. ومعلوم حتى في الفلاحين وكده البنت لما تضحك تستحي أقصد بتتكسف بتحط إيدها على وشها ثلاثين مغطية وشها بنت صغيرة تخبي وشها من لأن الحياء في الوجه. فإذا قتلنا الحياء في المرأة ماذا بعد هذا؟ هتقول لي امرأة رجلة، أقول لك هتلاقي واحدة من ألف رجلة، لكن الباقي نساء مرأة. فتنة عظيمة جدا، كم من بيوت هدمت بسبب اشتراك المرأة مع الرجل في مكاتب الحكومية والمدارس ومش عارف مين، وأسرار خاصة وأشياء عفنة كثيرة. ألف تلال واحدة محجبة، يعني أذكر إحدى الأخوات، أقول أخت، اتصلت بأخت فضيلة تسأله، تقول لها في أخ معي في العمل بس مشكلته إن ما بيقومش الفجر وبيحب يقوم يصلي ركعتين بالليل، فأنا برن عليه بالموبايل علشان يقوم قيام الليل ويقوم يصلي. حد يقول في الكلام ده حاجة؟ طبعا عند المتسيبين هذا امرأة صالحة بتدعو إلى الله عز وجل، وهذا الأخ اللي هو أكيد لما بيسمع الرنة بيقوم ينط عشان يقيم الليل زي ما بيقول والكلام ده. طبعا بنسمع أشياء بسبب يا أخوانا التسيب الانحلال، تجد ايه المجتمع يبدأ ينحل رويدة، يبقى شيء طبيعي ان يكون في هذا العدد. فلذلك المجتمعات النقية التقية هذه اصبحت نادرة، وصار العفن هو الاصل والعياذ بالله. فما وقع فيه حاطب بن ابي بلتاعة كان شيء يعني مستهجن، ما حد يتخيل ان واحد يعني يشتغل جاسوس على الطرف الاخر. ده كان احدهم تقطع ايديه وارجله ولا يتكلم بكلمة عن قبيلته ولا عن عشيرته. ويمكن حروب العرب لا قاطبة بسبب الشهامة والرجولة وهذه الاشياء. من ضمن الاشياء التي اذكرها ايضا عند العرب امر القيس لما اراد ان يذهب ليجيش بعض جنود الروم ضد القبيلة التي قتلت أباه، أراد أن يستعين بملك الروم يعني أن يديله بعض الجند حتى يقتل قتلة أبي. فجمع أبناءه وسلاحه وأمواله عند رجل كان على حدود الشام، قال له بأمانة عندنا، ثم انطلق. قتل امرؤ القيس، قتل مسموما ومات. فجاء يعني الطائفة الأخرى التي قتلت أباه وأراد أن تأخذ ميراث وأموال ونساء امرؤ القيس. هذا الرجل أبى تماما أن يسلم، حد يعرف اسم الرجل هذا؟ فلوم الشاهد أنه أغلق أبواب القصر، كان ابن خارج عاد فأمسكوا بولده ومعهم السكين، أخرج لنا أموال امرؤ القيس وإلا سنذبح الولد، فأبى وذبح الولد على الباب ورفض أن يسلم لهؤلاء القوم أموال هذا الرجل لأنها أمانة. فالذي أريد أن أقوله أن كان في قيم، في أشياء قيم عادات أصول كان يتعرف عليها العرب، فلذلك تعجب عمر من حال حاطب بن أبي بكر، قال منافق قد نافق حاطب يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل العلة الشرعية، طبعا يعني هذا غير وارد لكن له حسنات سابقة. وما يدريك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرته. فالعلة هنا أن حاطب رضي الله عنه يعني كان له سابق ولكن زل وسقط، حتى تجد في أبواب الفقه باب الجاسوس وذكروا منها قصة حاطب أنه كان جاسوسا، جاسوس على المسلمين لقريش. فلذلك يعني الحرم له مهابة وله مكانة، ومعلوم طبعا في آخر الزمان سيأتي أقوام يؤمون البيت ويهدمون البيت ويقتلعونه حجرا حجرا ويلقى في البحر ولا يبقى أثر للبيت. وفي الحديث حجوا قبل أن لا تحجوا، حجوا قبل أن لا تحجوا، أي يحال بينكم وبين الحج. فبالحديث قال وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشهيد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ ما كان جواب عمرو؟ فقال أنا أعلم بذلك منك. وهنا طبعا إذا دخل الهوى تلوى النصوص، دايما الهوى إخواننا بيخلي النص يعني دايما الحق حائر بين طرفين، بين محق ومبطل، المحق يستدل به والمبطل أيضا يستدل به. هذا عند متى؟ عند غلبة الهوى، لما الهوى يغلب فبتجد الحق تائه، ويجي العام الذي من العام لا يميز بين المحق وبين المبطل، هذا يستدل وهذا يستدل، هذا يقول هذا قال الله وقال الرسول، وهذا يقول قال الله قال الرسول، وخاصة إذا كان صاحب صولة وصاحب جولة. فهذا عمرو هذا أمير، فاستخف بهذا الصحابي قال أنا أعلم بهذا منك، أنا عارف الكلام ده، ولكن فإن الحرم لا يعيد عاصي. لو واحد عاصي ينفع عن الحرم ولا ثارا بدم، ولو واحد عليه دم يؤتى به من الحرم ويقام عليه الحد، ولا ثارا بخربة أو بخربة، أي فر بمصيبة وهرب في الحرم ويتخبى فيه. المشهد أنه خرج بتأويلات لقتال ابن الزبير، وأظن بأن أبا شريح قال هذا الكلام لبعض ولد ابن الزبير لما استعد الفريقين للقتال، ابن الزبير وبني مروان أهل الشام لقضية القتال. ولكن طبعا كما قلنا بأن الهوى يغير النص، يجعل النص ثابت مع الطرفين وترى نفسك. وذلك من علامات الساعة أن يرفع العلم، دائما كلمة يرفع العلم ليس معناه أن العلم مفيش علم، لا يبقى في علم، ولكن رفع العلماء، إنما يرفع العلم بقبض العلماء، العالم الحازم الذي عنده علم ودين وله في قلوب الناس منزل. لأن المشكلة أن الناس يثقون في العالم، إذا وثقوا فيه انتهى الأمر، لكن لو تحير الناس بين جملة من لأن العام كما قلت ما يفهم شيء، واحد يقول قال الله وقال الرسول، وقد يكون والآخر نفس القضية، قد يكون صاحب الهوى ألحن بحجته من العالم. يعني أعرف بعض العلماء لا يعرف يتكلم إلا من وراء، يعني أخبرني أحد الإخوة المذيعين في التلفاز بأنه كان يجعل حوارات مع شيخ الأزهر السابق، شيخ الأزهر السابق شجاد الحق. فشجاد الحق كان يعني يتميز بالعلم واللغة المتينة، حتى إن بعض مثلا الذي يمسك له لحنة أو اثنين ولكن لا يجيد الكلام ارتجالا. الشيخ جلال الحق رحمه الله ما عرفش يتكلم كده، لا بد أن يجيب ورق يكتبه مكتوب، ويعني أسئلة أجوبة. المهم إيه، حتى قال الأخ المذيع هذا قال بأنه لو أردنا فتاوى للقناة فلا بد أن نرسل له أو للإذاعة أو غيره نرسل له الأسئلة ثم يجيب عن الأسئلة ونيجي في البرنامج، والسؤال معنى جزء من الأسئلة وهو عنده السؤال والجواب. قال فمرة الورق اختلط الورق، يعني مثلا الترقيمات مختلفة سواء عندهم او عند المذيع او عند الشيخ جاد الحق. فبدأ يجيبوا الأسئلة ينظر فيها الشيخ، يقلب الورق وعمال يبص يقلب، والورق اختلف عليه في السؤال فين، حتى لدرجة تقول ان بعض المخرجين كان عمال يضحك والبرنامج تقريبا كان على الهواء وهو عالم. وربما يأتي آخر جاهل صاحب هوى لسن يتكلم يفتن العام. وذلك القضية في العالم نفسه، إن وثق به الناس وعنده العلم قبل، لكن لو تنازع الناس ممن يدعي العلم من أصحاب الأهواء وأصحاب الحق فيجي العام لا يميز، يبقى الصوت المرتفع والذي يلحن هو الذي يكون له حجة عند الناس. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا.